بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. انتهينا بالأمس عند باب من قال لآخر يا منافق، في تأويل تأوله. اليوم نبتدئ من قول الإمام البخاري رحمه الله وإياه وإياكم، باب من قال لأخيه يا كافر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. صحيح الحديث وهو في الصحيحين. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما. إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. أيها الإخوة، المسألة كما ذكرت بالأمس وأؤكد اليوم خطيرة. التكفير إيش؟ خطير. التكفير خطير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحذرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المطلق كلمة الكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه أحد أمرين: إما أن يكون هذا الإنسان كافر كما قال، كافر كما قال، فوقع مكانه مع أنه كما ذكرنا بالأمس يأثم إذا قاله من أجل التعيير والتشهير. إذا قاله من أجل التعيير والتشهير فهو آثم، حتى ولو كان هذا الإنسان في الحقيقة ينطبق عليه إيش؟ الحكم. وأما إن كان غير ذلك فالمسألة خطيرة، فيرجع على من؟ إلا على القائل. وهنا ينبغي الإنسان أن يحذر. وهنا قد تقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل إيش؟ كفر. هذا الفعل نفاق، هذا الفعل إيش؟ كفر ونفاق. وهذا يعني إذا كان هذا الفعل فعلا من أفعال الكفرة أو من أفعال المنافقين فحكمك صحيح، ولكن بالنسبة للحكم على هذا الإنسان لا بد من أمرين باختصار: لا بد من يعني انتفاء الشروط، أقول لا بد من تحقق الشروط، هذا الأمر الأول، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وانتفاء إيش؟ الموانع، تحقق الشروط في هذا الإنسان وانتفاء الموانع. قد يكون قال كلمة الكفر جهل فيعذر بإيش؟ بجهله. قد يكون قال كلمة الكفر مكره فيعذر إلا من أكره وقلبه. قد يقول هذه الكلمة متأول، قد يقول هذه الكلمة إيش؟ متأول فيعذر. إذا لابد من وجود الشروط وانتفاء إيش؟ الموانع. وحينئذ بعد الدعوة والبيان والحوار تستطيع أن تطلق الحكم بعد، أما قبل فاحذر، أما قبل احذر، احذر من تكفير الناس. ولهم يجوز لهم في الشريعة، يجوز لمن كفرته أن يقيم عليك دعوة، أن يقيم عليك إيش؟ دعوة. في الشريعة، دعوى عند الحاكم، دعوى عند القاضي. فاحذر، لا تكفر الناس، أقول لا تكفر الناس، ولكن هل لك أن تحذر؟ هل لك أن تحذر من بعض الأشخاص إذا رأيت أفعاله فيها؟ لك أن تحذر. الله عز وجل قال عن المنافقين هم العدو فيش، فاحذرهم. أقول احذر، لكن لا تطلق الأحكام، أقول لا تطلق الأحكام، فقد تؤاخذ عليها، فقد تؤاخذ عليها. نعم. طيب، باب، نعم. خلق القرآن مسألة يعني وإن كانت خطيرة، لكن الإمام أحمد ما كفر من قال بخلق إيش؟ القرآن. أقول ما كفر من قال بخلق القرآن. وسب الصحابة كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يخرجهم من الملة، وقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا شك أنها جريمة كبيرة، أقول جريمة كبيرة ولا نكرها أبدا، ولكن مسألة الكفر مسألة أخرى. أقول الكفر مسألة أخرى، أقول الكفر مسألة أخرى. واضح؟ نعم. طيب، باب شماتة الأعداء. نعم يا أخي، يقاتلون إذا اعتدوا. انتهينا من هذه المسألة بالأمس وقررناها وانتهينا منها. من اعتدى يحاور، من اعتدى يحاور، يحاور أولا الحوار، ماذا تريد، ماذا تريد أيها الخارج بسلاحك؟ قال أريد 1 2 3 4، مطالبه مشروعة على ولي الأمر والجماعة المسلمة أن يحققوا هذه إيش؟ ها؟ المطالب، لأنها مطالب مشروعة. مطالب هذا الإنسان مطالب غير صحيحة، فحينئذ يبين الناس له أن مطالبك هذه غير صحيحة، فإن أصر إلا القتال فحينئذ الإمام والأمة كلها تقاتل هذا الباغي كائنا من كان، لأنه يخل بش، يخل بالصف ويفرق الأمة. وهذه المسألة انتهينا منها في قتال البغاة في درس سابق قبل العام الماضي، كنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي، وهذا منهج السلف مع هذه المسألة، وهذا منهج السلف مع هذه المسألة، كما صنع علي رضي الله عنه للخوارج، أرسل ابن عمه ابن عباس وحاورهم وسمع مطالبهم، وبعد أن حاورهم رجع من رجع وقاتل علي من بقي، ونصره الله جل وعلا عليهم، واستقر أمر الأمة، واستقر أمر إيش؟ الأمة، وحدة الصف. نعم. ها؟ أقول عباد القبور ويستغيثون بغير الله، انتبهوا معي، القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، نقول هذه الأفعال كفر، هذه الأفعال إيش؟ كفر. الأفعال كفر، دعاء غير من غير الله عز وجل. لكن هذا الإنسان هل أقيمت عليه الحجة؟ هل انتفت الشبهة؟ هذه المسألة التي ينبغي أن نشغل بها إيش؟ أنفسنا، التي ينبغي أن نشغل بها أنفسنا. لابد أن نقيم الحجة، لابد أن نعلم الناس، وما كان عندهم من شبه إيش؟ يزال. ثم حينئذ بعد ما يعني نقيم عليه الحجة وتنتفي الشبهة، فحينئذ الحكم ليس لي ولك، الحكم للعلماء الكبار، للربانيين، لأهل الحل وإيش والعقد، هم الذين إيش يكررون مثل هذه المسألة، هم الذين يكررون مثل هذه المسألة. أما أن كل إنسان متعلم لي كلمتين ويكفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وقت يخرج بالسيف ويستحل دماء الأمة ويفرق الصف، هذا لا يخدم إلا من الأعداء الإسلام، ويشوه ماذا؟ صورة الصحوة، كما ذكرت بالأمس، يشوه صورة الصحوة. ابتلينا كما ذكرنا لكم بأمرين، ابتليت الصحوة من داخلها بأمرين، فتنة التكفير وفتنة التبديع، وفتنة ايش؟ التبديع. وبهذا فقدنا الكثير، والسبب أننا لا نرجع إلى من أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليه، وأعني العلماء الراسخين، الراسخين فين؟ في العلم. فلو رجع الناس إليهم، لو رجع الناس إليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك ينبغي أن نعود إلى قدواتنا، ينبغي أن نعود إلى القدوات العلماء الكبار، وحينئذ سيقودون السفينة بإذن الله إلى بر الأمان. نعم. طيب، باب شماتة الأعداء. قال الإمام البخاري: شماتة الأعداء فرح العدو ببلية عدوه، شماتة الأعداء فرح العدو ببلية عدوه وحزنه، والحزن لفرحه. هذا العدو، العدو باختصار أيها المبارك كما قال ربي جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤه، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا إيش يسمى؟ عدو ويش؟ وشامت. عدو ويش؟ وشامت. شامت يفرح، إذا أصبت ببلية فرح، وإن يعني أصبت كذلك بحزن إيش؟ يفرح. وإن فرحت، وإن فرحت وحصل لك نصر، إيش يحصل له؟ يحزن. هذا عدو شامت. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وهنا أيها الإخوة، أي أمة أكثر حسدا لهذه الأمة؟ من الأمة رقم واحد في الحسد؟ من أكثر حسد لمحمد؟ من هم اللي يحسدون يعني؟ طيب أنت يا بطل، أيوة أيوة أنت، أنت من؟ اليهود. الإجابة صحيحة، أكثر أمة تحسد هذه الأمة على وجه الأرض من؟ اليهود. الحسد في قلوبهم لا إله إلا الله، لا يحد ولا يعد، حتى قال ربي تبارك وتعالى في كتابه المقدس: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود. اليهود والذين أشركوا. بدك جائزة؟ تعال. تريد جائزة؟ تعال. والفطور معي خلاص، الله يحييه، أنا أنتظرك على سفرتي، لا تقعد حتى لا تأخرت، ولا تبدأ بالأكل لا ناجي، جيد؟ خلاص، تأخذ الطيب ولا الساعة؟ خلاص. إذن هذا، هؤلاء هم اليهود. ولذلك أيها الإخوة الكرام انتبهوا، أحسن أو ما أحسن، أساءوا أشد الإساءة الإنجليز حينما اختاروا في عالمنا العربي من؟ اليهود. انتقوهم انتقاء وجعلوا لهم بلد في وسطنا. أتدري لماذا؟ ليش زرع اليهود في فلسطين؟ تسلم أوروبا من كيد اليهود، صدروهم لنا، وذلك هتلر أحرقهم، قال كل مصيبة هذا الجنس وراءه، كل كيد. والسؤال وعليه الجائزة الثانية، وإن أجاب الأخ فله الجائزة. أقول كل مصيبة وفساد فهم وراءه، من يأتيني بآية من كتاب ربي تبارك وتعالى يبين أن هذه الأمة وراء كل فساد؟ نعم. السؤال: هذه الأمة كل فساد في العالم فهم أساتذته، هم المخططون له. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تفضل يا أبو عمر، ساعة. الأخ تفضل كمل من غير ومن الأهداف. ليؤذوا بهم المسلمين، ولأنهم يعلمون أن هذا الجنس في قلبه من الأحقاد ما لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. فكل ما ارتفع أي عدولة أو أي مجتمع أحيانا يسببون فتنة إيش ها داخلية يا أخواني، والله عيب، أقسم بالله عيب عيب عيب عيب على المجتمعات العربية والمسلمة، عيب يا أخي. هم أحزاب، ومع ذلك هل سمعت أنهم تقاتلوا؟ اليهود حزب اليهود وحزب مدري إيش، وأبدا. وأحيانا إذا رأى ما يشكل الحكومة إيش يسوي؟ يستدعي منين؟ من الأحزاب الأخرى ويشكل حكومة. ونحن انظر كيف بعضنا يقتل ها بعضا. يا أخي ربنا يقول لا تفعلوه، بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكونوا مثلهم تكون إيش؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. نحن أولى بالاجتماع منهم، حتى أن رب العالمين قال تحسبهم جميعا ها وقلوبهم إيش؟ شتى. لكن إذا كانوا أمامنا فما موقفهم؟ ها واحد خلاص، يتناسون كل الخلافات. ها هم العدو فاحذرهم. نعم. إذن وماذا يا أخي؟ خلاص انتهت الأهداف ولا بقي شيء؟ هم يعني يوقفون الزحف الإسلامي بإيجاد هذا العدو. كل من رفع رأسه إيش مهمة إسرائيل في العالم العربي؟ كل واحد يرفع رأسه إيش ها تضربه. أسكت، ضربوا المفاعل النووي هنا وهنا وهنا وهنا، بغارات من عندهم ينطلقون ويضربونها ضرب، والعالم إيش يتفرج. فهم خنجر زرعه الغرب فين؟ في ظهر العالم الإسلامي، خنجر مغروس. أقول خنجر مغروس، ولكن أبشروا النصر قريب. أقول نصر قريب. طيب، باب شماتة الأعداء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. أولا مشروعية الاستعاذة، مشروعية إيش؟ الاستعاذة من هذه الأمور. استعذ بالله كما استعاذ نبيك صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. ما معنى يا إخواني الكرام سوء القضاء؟ هو ما يسوء الإنسان ويحزنه، هو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه، من الأقضية المقدرة عليه. وذلك أعم من أن يكون في دينه أو دنياه أو في نفسه أو في أهله أو في ماله. واستعاذته صلى الله عليه وسلم تدل على أنها لا تخالف الرضا بالقضاء. استعاذته صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء لا تخالف الرضا بالقضاء، كما قد ورد في القنوت وقيني شر ما قضيت. يا أخوان هنا مسألة افهموها. أولا من حيث إضافة القضاء إلى الله، كل ما يقضي به الله عز وجل إذا أضفناه إليه فهو خير. فهو إيش؟ خير. علمنا ذلك أم جهلنا؟ ولذلك كان يقول قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليه، كل ما يقدره الله فهو ماذا؟ خير. لكن بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا ينقسم بالنسبة إلى المقضي عليه، قد يراه خيرا أو يراه شرا. فحينما يصاب الإنسان بمرض، يصاب الإنسان بمرض، الإنسان هل يعتبره في الغالب مجبول ما جبلت عليه فطرته؟ هل يعتبره خير ولا شر؟ في الغالب أنه يعتبره شر. وكذلك حينما يصير جذب في البلد، ما تنزل إيش أمطار، في الغالب، أو فقر في المجتمع، في الغالب هذا شيء فطر عليه من؟ من؟ الإنسان. لكن أيها الإخوة الكرام، ما واجبك أيها المبارك أمام ما تعتبره يعني شر؟ أما واجبك ينقسم إلى أربعة أقسام، أو هناك شيء محرم ابتعد عنه، يجب عليك الابتعاد عنه. ما هو؟ التضجر، أقول إيش؟ التسخط والتضجر ونحو ذلك، هذا حرام عليك. هذا إيش؟ حرام عليك. والنوح ونحو ذلك، هذا المقام إيش؟ الأول. الجزع اللي هو إيش؟ الجزع، لا تجزع. الواجب الثاني، يجب عليك أن تصبر، والصبر فيه مرارة، وهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وإيش؟ وشق الجيوب. إذن هذا يجب عليك وجوبا، اللي هو ماذا؟ الصبر. هناك منزلة، هناك منزلة أعلى من الصبر، ما هو؟ الرضا، ترضى بما إيش؟ بما قدره الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذن والشاهد، ارضى بما قسم الله لك تكن إيش؟ ها؟ أغنى الناس، تكن أغنى الناس. إذن هذا الرضا، هذا وفي منزلة يعني فوق ذلك، لكن وهو مسألة الشكر، أن يشكر الله على إيش؟ على البلاء، وهذه يعني منزلة لا يعني يعلم أجرها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. ذكر هذا الكلام كله العلامة العثيمين في كتابه، وأنا أنصح أي كتاب تجده للعلامة العثيمين اقتنه، مسؤوليتك علي، مسؤوليتك علي. أي كتاب، كل كتب هذا الرجل رحمه الله عسل مصفى، ومنها هذا الكتاب العظيم القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، ذكر هذا في باب الرضا بالقضاء، باب الرضا بين بالقضاء. طيب، هل سؤال آخر، هل الرضا بالقضاء يعني، أو هل الرضا بالقضاء يخالف الفرار منه؟ هل الرضا بالقضاء يخالف الفرار من يعني ما يراه الإنسان شر؟ هل بينهما تناقض؟ طيب، من يعطينا دليل على ذلك واضح؟ يا أبو سالم، أحسنت، نعم، حادثة الطاعون هذه حادثة عظيمة، حينما جمع عمر الناس واستشارهم، وجاء أبو عبيدة حينما قرر عمر ألا يدخل الشام في السنة 18 في طاعون عمواس، فقال أبو عبيدة ذلك القائد العظيم عامر بن عبد الله بن الجراح قائد الشام، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو كان غيرك يا أبا هريرة، يا أبا عبيدة، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، يقول لن نخرج من قدر الله، إنما فهذا أيها الإخوة من يقولون أهل العلم من كمال علم عمر ونضجه وأنه عبقري لا يكاد يوجد مثله في الأمة من شدة إيش ذكائه. قال إنما نفر من قدر الله إلين إلى قدر الله. إذن تدافع قدر الله بإيش؟ بقدر الله. هل خرجت؟ وعمر نفسه حينما جاء بسارق وأرادوا قطع يده قال يا أمير المؤمنين هذا بقضاء الله وقدره. يقول سرقت بإيش؟ بقضاء الله وقدره. فقال عمر ونحن نقيم الحد عليك ونقطع يدك بإيش؟ بقدر الله. هذا كمال الفقه. أقول كمال إيش؟ الفقه في الجمع بين هذين الأمرين. طيب أيها الإخوة الكرام، إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يعني؟ كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. قال رحمه الله باب السرف في المال. باب السرف في المال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاث خصال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. هنا أيها الإخوة شيئا نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، أي شيء لا تشرك بالله، أي شيء صغير أو كبير. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله. تعتصموا أيها الإخوة الكرام، الاعتصام بمعنى الاستمساك، والمقصود بحبل الله صراطه المستقيم، ويدخل في صراطه المستقيم دخولا أوليا كتاب الله، كتاب الله القرآن. وحينما نقول القرآن، القرآن أيها الإخوة لا ينافي السنة بل يأمر بالسنة. قال الله جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فحينما نقول كتاب الله لا ينافي ذلك سنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا، النصيحة محض الشيء، النصح من نصحت اللبن، من نصحت العسل، إذا إيش؟ إذا صفيته، إذا صفيته من الشوائب. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، الدين إيش؟ النصيحة، النصيحة. إذا تنصحوا، ما معنى تنصح؟ أي تأمره بالخير وتدله عليه. هذه إيش؟ هذه النصيحة. النصيحة أن تأمره بإيش؟ بالخير. وماذا؟ وتدله عليه. وعدم النصيحة ما هي؟ خلاف ذلك، أن تأمره بالشر وإيش؟ وتدله عليه. الصنف الأول نصحه، والصنف الثاني غششه، غششه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام البخاري، يقول ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانة، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر وتدله عليه. والمعصوم، والمعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. إذن وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، قيل وقال، كيف نقل الكلام، نقل قال وقيل، هذا قد يوقع بين الناس العداوة والبغضاء. قيل وقال وكثرة ايش السؤال، خصوصا ايها الاخوة الكرام الامر كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يسأل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ماذا؟ مزعة لحم. المسألة كدوع في وجه الإنسان يوم القيامة. وأنا أحذر بعض المجتمعات، مجتمعات يكثر فيها السؤال، يكثر فيها إيش؟ السؤال. هؤلاء وللأسف الشديد أسقطوا شخصيتهم عند إخوانهم العرب والمسلمين بكثرة إيش؟ ها؟ سؤالهم. أصبح يعني ليس لهم شخصية، واستهان الناس بهم، وفي المسجد أحيانا يقوم ثلاثة، واحد في آخر واحد في الوسط واحد، يا أخواني يا أخواني، حتى اشتهرت بعض المجتمعات بكثرة إيش؟ ها؟ السؤال. هذا يسقط، يسقط هذا المجتمع يا أخي، يسقطه. أين علماؤه؟ أين قادته؟ أين المخلصون في هذا المجتمع ليوفروا لهؤلاء أعمال؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم فأسه وإيش ويحتطب خير له من أن يسأل إيش الناس أعطوه أو منعوه. لذلك أيها الأخوة مشكلة، هذه مشكلة، هذا مرض حل في بعض المجتمعات، كلهم تواصوا بماذا؟ بالسؤال، كسب يسير ولكنه في الأخير يساوي إنسان معطل، إنسان فاشل. أقول السؤال يخرج إنسان إيش؟ فاشل معطل، عطل عقله وعطل جسده وأهدر كرامته، وأهدر إيش؟ كرامته. وأحيانا يستغلون في أعمال لفساد المجتمع. هذا ترى الإنسان اللي يسأل سهل أن يتعاون مع أهل المخدرات، سهل أن يتعاون مع أهل الدعارة، سهل أن يتعاون مع أهل الفساد، يريد كسبه بس. أقول يريد إيش؟ كسب، بعيدا عن كرامته، بعيدا عن عزته. فانتبه، هذه نوع. ونوع آخر مجتمعات، نوع آخر مجتمعات عندهم بطالة، بطالة مقنعة. بطالة ايش؟ مقنعة. ايش البطالة المقنعة؟ البطالة المقنعة ان في هذه المسائل يرضى بان يكون يعني موظف، يرضى بان يكون موظف اسما، موظف ايش؟ اسما، ويتقاضى ماذا؟ راتب، واثر النوم، واثر الكسل، واثر اللعب، وآثر اللهو، وأصبح بس يأكل ويشرب وعنده راتب من جهة ما. وهذا كذلك بطالة، هذا مثل ذاك، هذا مثل ذاك، لكن هذا إيش؟ مقنعة. هذه بطالة إيش؟ مقنعة. وأخص الناس الشباب، الشباب اعمل. إذا كره النبي، والآن أيها الإخوة في أنا أسأل، أنا أسأل سؤال، في المجتمعات الكافرة السؤال أكثر ولا في مجتمعات المسلمين اللي يسألون الناس أكثر، ولا في مجتمعاتنا ولا مجتمعاتهم؟ ما في مقارنة، ما في مقارنة أبدا بين كثرة السائلين عندنا وقلة السائلين إيش عندهم، ما في مقارنة. نحن أولى يا أخي بهذه العزة والكرامة، نحن أولى بهذه العزة والكرامة. ولكن من ولاه الله جل وعلا أمرنا يجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يوجد للناس إيش؟ فرص، فرص عمل، يجب عليه وجوبا. لأنه عند بعض الطغاة، عند بعض الطغاة جوع المجتمع، جوعوا المجتمعات. ليه؟ لماذا جوعوا مجتمعاتهم بعض الدكتاتوريين والطغاة؟ ليه؟ من أجل ينشغلون بلقمة العيش، ومن أجل ألا ينافسوه، فخلق مجتمعا ضعيفا من أجل أن يحافظ عليه على كرسيه، وآخذا بالمثل العربي الذي يقول جوع كلبك ها يتبعك، ولا تسمن كلبك فيش فيأكلك. إذن أوجد للناس فرص عمل، أوجد للناس فرص عمل، وهذا واجب على الحكومة. طيب، إذن وكثرت ماذا؟ السؤال وإضاعة المال، وهذا الشاهد، إضاعة إيش؟ المال. الذي يضيع المال في الشرع ما اسمه؟ في الشريعة ماذا سمته الشريعة ليضيع المال؟ سفيه. قال الله ولا تؤتوا إيش؟ هذا غير راشد، هذا غير راشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله، فهذه سفة، هذا سفة. وبين الله جل وعلا في كتابه أن هؤلاء الذين يضيعون المال أنهم إخوان من؟ الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن هذا المبذر أخ لمن؟ للشيطان. وأنا أسألكم أيهما أعظم يعني شر في الشريعة، الذي يبذر وقته ولا الذي يبذر ماله؟ أيهما أشد في الشرع؟ ها؟ أقول رأيي أنا، رأيي الشخصي، أن الذي يبذر وقته أعظم قبحا من الذي يبذر إيش؟ ماله. وكلاهما سوء، كلاهما سوء فين؟ في الشريعة. ولذلك يوم القيامة أيها المبارك تسأل سؤالين، تسأل عن وقتك، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه، هذه. وتسأل سؤال عن المال، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. إذن وإضاعة إيش؟ المال. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور هذا كان يعظمه الإمام أحمد بن حنبل، أقول يعظمه الإمام أحمد، ولعله توفي سنة 127، كان يحبه الإمام أحمد ويمدحه مدحا كبيرا، وله كتاب مطبوع اسمه سنن ابن منصور، سنن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهل، عن المنهل. هذا المنهل ثقة لكن تركه شعبة، تركه شعبة، قالوا لأن قال لأنه سمع من بيته صوت غناء، لأنه سمع أنهم بعث من بيته صوت إيش؟ غناء، فترك التحديث عنه. قال عقب الإمام البخاري الإمام الذهبي على ذلك، قال وهذا لا يستوجب أن يترك علم الشيخ، أن يترك علم الشيخ، لكن هذا من حرص شعبة. عن المنهال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير المعروف، العلامة المعروف الذي قتل من؟ من؟ حجاج. عن ابن عباس حبر القرآن في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من الإخلاف، من الإخلاف يعني يعوضه، يعني إيش؟ يعوضه، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. وهنا سؤال، هل هناك أحد يرزق غير الله؟ هل هناك أحد يرزق غير الله؟ لا. فلماذا قال وهو خير الرازقين؟ هذا سؤال، لماذا قال وهو خير الرازقين مع أنه لا رازق إلا من؟ إلا الله. نعم، يعني يرزق عبد به وهو خير الرازقين، هل يعني هذا أن هناك رازق مع الله؟ يعني أفعل تفضيل يفيد التفضيل، هنا الرازق هذا أفعل تفضيل يفيد اشتراك فين؟ في أمرين. فهل هذا على نعم نعم قد يجعل رزقك على أحد، على يد أحد من الناس؟ طيب، ابحثوا لي هذا الموضوع غدا وانتظر بعض البحوث هنا لأقرأه. طيب، قال قال ابن عباس يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين في غير إسراف. إذا تنفق في غير إسراف ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما رأيك في إكرام الضيف؟ في إكرام الضيف بصرف كثير من الأموال في الأطعمة، هل هذا من الإسراف أم لا؟ هذا من الإسراف، هذا من الإسراف. لنتقي الله، لنتقي الله. فهناك مجتمعات لا إن وجدت الغداء لا تجد ماذا؟ العشاء، وإن وجدت العشاء لا تجد. فلنتقي الله جل وعلا ولا نسرف. فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعليه ما تقوم به بعض الجمعيات الرائدة من جمع فائض الولائم، ويعني وضعه في ثلاجات والذهاب به إلى المستحقين، هذا عمل يشكرون عليه، هذا عمل يشكرون عليه، بدل أن ترمى هذه الولائم في النفايات، وهذا عمل لا يرضي الله. في بعض المجتمعات يأكلون الناس منين؟ بلغ بهم الجوع إلى أنهم يذهبون إلى أماكن النفايات يبحثوا إن تبقى شيء من الأكل. طيب، قال باب المبذرين. حدثنا يقول الإمام البخاري قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيديين قال سألت عبد الله لعله ابن مسعود عن المبذرين، قال أو ابن عباس، قال الذين ينفقون في غير حق. الذين ينفقون في غير حق، إذن هذا يعني أنه لو أنفق شيئا قليلا في غير حق يعد إيش مبذر، يعد مبذر، لأنه أنفق في غير حق. اللي يشتري يعني فساد، إذا اشترى شيئا فاسدا يفسد، فهذا مبذر لأنه صرف هذا المال عند ابن عباس في غير حق. طيب، وقال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس، الأول يعني عبد الله بن مسعود. المبذرين، قال المبذرين في غير حق، اللي ينفقون الأموال في غير إيش؟ في غير حق. أحد السفهاء اشترى منديل مطربة عربية ب4.5 مليون كم؟ 4.5 مليون المنديل بس الذي كانت تلوح به، ايش هذا 4.5 مليون والناس يا اخي اتق الله. وبعضهم انفق ملايين كثيرة في 3 ايام او في 4 ايام. هؤلاء سفهاء، ينبغي ان يحجر ايش عليه، ينبغي ان يحجر عليهم. ولعل هذه الاموال وصلت اليهم بيش بغير وجه حق، اما لو تعبوا فيها ما بذروها بهذا الشكل، اقول لو تعبوا في اخذها ما بذروها بهذا الشكل. طيب، قال باب اصلاح المنازل. اخذ من وقتكم 5 دقائق بس. قال باب اصلاح المنازل. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، هذا الليث بن سعد المصري الفهمي، قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن مالكا وجد له تلامذة نشروا علمه، والليث لم يجد له تلامذة ينشروا علمه. فماذا تقولون يا أهل مصر؟ ماذا تقولون؟ هل لازالت هذه الصفة فيكم؟ هل أنتم تخذلون علماءكم وفقهاءكم أم لا؟ أبو محمد، ايش رأيك الآن؟ يعني هل أنتم تخذلون علماءكم ولا تنصرونهم؟ لا أنا أحسن الظن بهذا المجتمع الطيب وأقول بأنه ينصر الصالحين وينصر إيش العلماء، ولا أدل على ذلك ما رأينا هذه الأيام من نصرة المجتمع إيش السوري، قادة وعلماء وشعب وقفوا وقفة إيش واحدة. إذن يعني الليث لم يجد له في ذلك الزمان تلامذة ينشروا إيش علمه. طيب نعود، كان في مصر. نعم. قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يقول على المنبر يا أيها الناس يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، يعني بيوتكم، يعني إيش بيوتكم أحكموها إيش أحكموها، وأخيفوا هذه الجنان. الجنان يعني الحيات التي تستتر الرقيقة مثل تستتر في الأماكن، يعني أخيفوها بقتلها بإيش بقتلها ومحاربتها. لكن الحال في حيات القبور يا عثمان عثمان أقول حيات البيوت ماذا ما هي السنة تعيدها كم ثلاثة، فإن خرجت فهي من إيش على طول فهي من الجن، استعدت بالله منها ثلاثا فخرجت سمعت الاستعاذة هذه السنة، وإن لم تخرج فماذا فتقتلها. وهل الاستعاذة ثلاث مرات ولا ثلاثة أيام؟ قولان، لكن والعلم عند الله أن الراجح كم ثلاث مرات. ثلاث إيش مرات؟ يعني تقول مثلا إن كنت يعني من الجن فأعوذ بالله منك ثلاثة، فإذا استعدت وخرجت من البيت فهي منين من الجن، وإن بقيت فهي من هذه الحيوانات أو هذه الأفاعي التي لا ترقب في إنسان ولا حيوان ولا غيره إلا ولا إيش ولا ذمة. حية، أقول حية، حتى لو مرت يقولون أهل العلم على أي إناء من خبثها لابد أن تضع فيه إيش السم، أي شيء تمر عليه لبن ماء لابد أن تبصق فيه منين من هذا السم، فهي عدوة لنا. ولذلك يقول الفاروق يقول وأخيف هذه الجنان أو الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه يقول لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن من دو عاديناهن، يعني الحرب بيننا وبينها، الكل حرب بيننا إيش وبينها. وهذا يعني أيها الإخوة يعني من كلام عمر أنك لا تتركها خشية أن تطلبك، يقولون لا تتركها خشية أن تطلبك، لأن عند الناس اعتقاد قد يكون صحيح إن لو ضربتها فلم تقتلها عرف تحاول أن تطلبك حتى إيش تقتلك. ففي مثل هذه الحالة يعني يبين عمر أنه لا بد في هذا الجانب من قوة الشكيمة ومن إيش من قتلها، من إيش قتلها، ولا تخافها. أقول لا تخافها، ينبغي أن تكون ثابت إيش ها الجنان اقتلها. والشاهد من ذلك أمر عمر بإصلاح إيش المنازل، بإصلاح المنازل إصلاحها بأن تضع، أقول إصلاحها بأن تضع ما يحصن بيتك من هذه الآفات، أقول ما يحصن بيتك منين من هذه الآفات تجتهد. قال رحمه الله باب النفقة في البناء. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. وهنا أيها الإخوة الكرام ما المقصود بالبناء الذي لا يؤجر عليه الإنسان؟ المقصود بالبناء الذي لا يؤجر عليه الإنسان ما زاد عن عن حاجته. تجد إنسان يبني قصرا كم غرفه؟ لا تعد. كم مساحاته؟ لا تعد. هذا ما زاد عن حاجته فمن الذي يسكنه؟ سؤال، من الذي يسكن هذه الغرف وهذه المجالس يا أبو فيصل؟ أحسنت، الشياطين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يسكن هذه الأماكن الخالية من؟ الشياطين. فيا أخي المبارك ابن، ولكن اسكن، أقول ابن واسكن أو أجر، اقض على قضية كثر المساكن في المجتمع. أما أن تبني قصر إيش طوله وإيش عرضه وأنت المجموع الأب الزوج هذا اللي بنى وزوجته وكم أبناء؟ ها خلهم خمسة ستة، البنات لهن غرفة والأولاد لهن غرفة ومجلس ومقلط وصالة يجتمع فيها الناس، وش باقي؟ ها وغرفة للحريم، يلا مجلس نساء، وش باقي؟ ومطبخين، خلها يعني مين مطبخ، مطبخين والحمامات يعني. طيب والباقي المن والخادمة غرفة ما أنا خلاف ومستودع، ما شاء الله مهندسين معماريين. وما زاد على ذلك فهو لمن؟ للشياطين. والمسألة، المسألة وأختم بهذا، هذه ثقافة من؟ المفتونين بالبناء. من هم؟ من الأمة التي افتتنت بالبناء في كتاب الله؟ قوم عاد، قوم هود. أتبنون، يقول لهم عليه السلام، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. نقول يا من افتتنتم بالبناء، بناء الإنسان أولى، بناء الإنسان أولى من بناء الأحجار، أولى من بناء الأحجار. ابن الإنسان، ابن الإنسان أعظم ثروة نملكها، ما هي؟ القصور، الدور، الحدائق، المنشآت، الكباري المعلقة، الجسور، هذه أعظم شيء نملكه. يا أبو سلمى، يا أبو سالم، هذه أعظم شيء نملكه. ما اللي أعظم شيء نملكه بعد إيماننا، بعد ديننا؟ الإنسان أعظم ثروة الإنسان، لكن بشرط. يا أبا عبد الرحمن، ما هو الشرط؟ المهندس نصر هلال، ما هو أعظم شيء نملكه بعد إيماننا؟ إيش؟ من هو؟ من هو؟ الإنسان، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أعظم شيء نملكه الإنسان، لكن بشرط، ما هو؟ هابو عبد الرحمن، ها؟ أيوة، هذا الكلام، هذا اللي نريده ونتفق عليه ونختم به درسنا اليوم. نريد يا أخوان إنسان منتج، نريد إنسان قادر، نريد إنسان يصنع، يصنع. وهذه أمنية عبقري الإسلام. من هو عبقري الإسلام؟ من هو عبقري الإسلام؟ عمر. هذه أمنيته، أمنيته سبق زمنه، هذا الرجل سبق زمانه. قال حينما كتب إليه داهية الإسلام والمسلمين عمرو بن العاص في فتح مصر، قال أريد جيشا، فأرسل إليه عمر كم؟ كم أرسل إليه؟ أربعة. قال لقد أرسلت إليك أربعة، الواحد منهم بألف، بألف. ها؟ يا ألف مليون، ولكن أينهم؟ إذا دعت الجراح هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزو بهم في كل ساح، شعب بدون عقيدة ورق، ورق تدريه الرياح، شعب بدون عقيدة ورق، ورق تدريه الرياح. إذن عمر يقول أرسلت إليك أربعة، الواحد منهم بألف. وقال عمر، أمنية عمر، قال وأنا أتمنى أن عندي ملء هذه الدار رجال من أمثال من؟ من أمثال أبي عبيدة. وإعداد الناس صعب ولا سهل يا أخوان؟ إعداد النفس صعب، وإعداد العربي أصعب ولا المجتمعات الأخرى أصعب؟ أقول إعداد الإنسان صعب، وإعداد العربي أشد ولا غيره؟ يا إخواني اطمئنوا، سمعت من رجل كلكم تعرفونه يقول والله هم أذكى الناس، العرب هؤلاء هم إيش؟ أذكى الناس. يقول ذهبنا إلى جامعات، إلى جامعات هم يتفوقون على من؟ على الآخرين، بس بشرط من إيش؟ من يعني عندهم رغبة وثقة، وبالتالي يعني ليس تخلفنا ذاتي، ليس تخلفنا إيش؟ ذاتي، بل نحن من خيرة المجتمعات، لكن بشرط أن يوجد من يبنينا ويتقي الله فينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، واعذروني على الإطالة.